بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. استدل لذلك بقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. في هذه النسخة هناك سقط من أول الآية، الشاهد هو في مجيء الرب: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا في بيان إثبات مجيء الرب عز وجل للفصل بين الخلائق يوم القيامة على ما يليق بجلاله. ومجيء الله عز وجل من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجيء هو المجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة، وهو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. والملك المقصود الملائكة، وإنما المقصود هو جنس الملائكة، ولهذا قال صفا صفا، أي أن الملائكة يأتون صفوفا. ويكون هذا المجيء يوم القيامة كما دلت على هذا النصوص. والمجيء هو كالإتيان، وإن كان ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه ليس بين ألفاظ الكتاب والسنة ترادف من كل وجه، ولكن هو قريب منه. وهذا المجيء هو مجيء الرب عز وجل وملائكته للفصل بين الخلائق يوم القيامة كما هو ثابت في النصوص. ولهذا قال المصنف: يجيء يوم القيامة للقضاء وللفصل بين الخلائق لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. لعرض الأمم، ذكر هنا عدة أمور: العرض والحساب والثواب والعقاب. والعرض هو عرض الأعمال، عندما يعرض الله عز وجل العباد وأعمالهم ثم يستر على المؤمن. وهذا العرض هو الذي سألت عنه عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. فالعرض هو عرض العباد وأعمالهم على الله عز وجل، وتعرض على العبد أعماله، ثم بعد ذلك يستر الله عز وجل عليه ذنوبه ويغفرها له، وهذا هو الحساب اليسير. وأما الحساب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك، فإن هذا يتبعه العذاب، لأن الله عز وجل إذا شاء أن يغفر لعبده ستر عليه وغفر له. وأما من نوقش الحساب فإنه معذب، لأنه ليس للخلق حجة أمام الله عز وجل، لأن المحاجة هي انتصار من أحد المتحاجين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وأما من كانت محاجته مع رب العالمين فهو مغلوب، ولهذا من نوقش الحساب فإنه هالك معذب. ولكن إن شاء الله عز وجل أن يغفر لعبد ويستر عليه فإنه لا يناقشه في الحساب، وإنما يستر عليه ذنوبه ويغفرها له، ويقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. قال: لعرض الأمم وحسابها. فتقدم أن العرض هو الحساب اليسير، والحساب هو النقاش. ثم إن الحساب يطلق على كثير من مواقف المحشر، كتطاير الصحف والميزان والصراط، لأن هذا كله من الحساب، فإن الحساب يطلق على ما هو أعم من النقاش، كما يقال يوم الحساب يعني يوم القيامة الذي يحاسب فيه العباد ويجازون بأعمالهم وعقوبتها وثوابها، لعرض الأمم ثم عقوبة الأمم وثوابها، عقوبة المذنب المسيء وعقوبة الكفار على أعمالهم والمنافقين على نفاقهم والعصاة على معاصيهم وأهل البدع على بدعهم، إلا أن يغفر الله للمسلم. وأما الكافر فإن الله لا يغفر له، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثوابها، ثوابه هو الجزاء ودخول الجنة برحمة الله عز وجل ومغفرته، فيجازيهم على أعمالهم. قال أهل العلم: دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل. وقال بعض السلف: كانوا يرون دخول الجنة برحمة الله وفضله، واقتسام المنازل في الدرجات بحسب الأعمال مع توفيق الله. ثم توضع الموازين لوزن أعمال العباد، توضع الموازين، والموازين جمع ميزان، واختلف في الموازين هل هي موازين متعددة أم ميزان واحد، فإنها وردت يعني بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. والذي هو مشهور عند أهل العلم أن الميزان واحد، الميزان واحد، ولكنه يجمع لكثرة ما يوزن فيه، فإن الموازين هو جمع للفعل من الوزن وليست جمع للميزان في نفسه، فإن الميزان بحسب ما يوزن فيه، كلما وزن فيه شيء فهذا وزن، فهو باعتبار كثرة ما يوزن فيه يقال أنها موازين، وأما باعتبار حقيقته فهو ميزان واحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، فهو ميزان عظيم، ويوزن توزن فيه الأعمال والصحف، ويوزن فيه صاحب العمل، توضع الموازين لوزن أعمال العباد. هذا نوع مما يوزن وهو الأعمال، يزن الله عز وجل فيه الأعمال، فدل على وزن الأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهما كلمتان ولهما وزن، فدل على وزن العمل. ودل على وزن الصحف حديث البطاقة المتقدم في أن الله عز وجل يخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق، وذكر أنه توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجع البطاقة بالسجلات، وهذا دليل على وزن الصحف. وأما وزن صاحب العمل فقد دل عليه قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا في الكفار. ومفهوم المخالفة أنه يقيم وزنا للمؤمنين، وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما صعد أراكة فجعلت الريح تكفأ قدمه، وكان رجلا نحيلا رضي الله عنه ولكنه قوي الإيمان، فضحك الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا دليل على وزن صاحب العمل، وأن صاحب العمل يوزن وله وزن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالوزن يوم القيامة ليس بفخامة الأبدان والأجسام، وإنما هو بقوة الإيمان، فهذه كلها توزن في الميزان. والمصنف ذكر هنا وزن أعمال العباد، ولربما يعني أراد الاختصار فلم يذكر غيره، وإلا في الأدلة قد دلت على وزن صاحب العمل وعلى وزن الصحف وعلى وزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا على ما دلت النصوص على الموازين والوزن، وأن من ثقلت موازينه فهو من أهل الفلاح، ومن خفت موازينه فهو مستحق للعذاب. نعم. وأن الصراط حق يجوز. قبل هذا: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، يعني يؤتون صحف الأعمال صحائفهم بأعمالهم التي سطرت فيها الأعمال. وقد دل على تسطير الأعمال حديث البطاقة المشهور، وقول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالكرام الكاتبون هم الذين يكتبون العمل. الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يكتب عمله من الحسنات والسيئات، وهذا متفق عليه، قد دلت عليه الأدلة. ثم اختلف العلماء: هل يكتب الكلام والأفعال المباحة أم لا تكتب؟ لأنه ورد في الحديث أن هناك ملك للحسنات وملك للسيئات، فهذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. اختلف العلماء في المباحات. المباحات ليست من الدين، لم يؤمر بفعلها ولم ينهى عن تركها، يعني لم يؤمر بها لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. فهل تكتب أم لا تكتب؟ قيل أنها تكتب ثم تمحى، وقيل أنها تكتب ولا عقاب ولا ثواب عليها لأنها ليست من الدين. ولكن كثير من الأعمال والأقوال وإن كانت مباحة قد يؤجر الإنسان عليها بحسب النية. النوم مباح، لكن من نام مستحضرا تقوي على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى صلاة أو عمل من أعمال الآخرة أو من أعمال الدنيا التي هي واجبة عليه فهو مأجور. ولذا قال بعض السلف: إني لأحتسب النوم أنامها عند الله، أحتسب أجرها. كذلك الأكل والشرب مباح، لكن إذا صاحبه نية فإنه يؤجر بحسب نيته. ولهذا النية تعظم الأعمال الحسنة وتخرج الأعمال المباحة من كونها مباحة إلى حسنات. فإذا صاحبها نية فإنها من حسنات العبد التي تكتب له. قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا على ما تقدم أن من أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه الصحف تسطر من الملائكة في الدنيا، ثم يوم القيامة تجعل تحت العرش كما جاء في بعض النصوص. فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وشفع عند ربه إلى الخلائق أن يقضي الله بينهم، تتطاير هذه الصحف من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. ثم اختلف العلماء فيما أخبر الله عز وجل عنه أنه يأخذ صحيفته من وراء ظهره، هل هذا نوع ثالث أم هو النوع الثاني وهو من يأخذ صحيفته بشماله لكن من وراء ظهره؟ فقيل هي ثلاثة أنواع: من يأخذ صحيفته بيمينه، من يأخذ صحيفته بشماله، من يأخذ صحيفته من وراء ظهره. قيل إن الذي يأخذ صحيفته بيمينه هذا المؤمن بلا نزاع، والذي يأخذ صحيفته بشماله قيل هذا الفاسق من الموحدين، والذي يأخذ صحيفته من وراء ظهره قيل هذا الكافر. وقيل إن كل من خفت موازينه فهو يأخذ صحيفته بشماله، ومنهم من يزاد في عقوبته فيأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. فهذا كيفية أخذ الصحف. وقيل إن الناس يأخذون صحفهم بحسب العمل، ولهذه الصحف ضوء، وأن أول من يأخذ صحيفته بيمينه قيل عمر أو عثمان من هذه الأمة، ولعل هذا بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه هو أفضل الأمة، أو أن أخذ الصحف ليس بحسب الفضل أو وإنما بحسب أسباب أخرى، كما قيل في عثمان أنه لما قتل أنهم طعنوه في يده فشلوا يده، يكون من ثواب الله عز وجل له أنه يأخذ صحيفته بيمينه ولها. ولهذه الصحيفة ضوء كالقمر. قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وهذا الصنف الثاني أو الثالث على التقسيم، من يقول أن القسمة الثلاثية، فأولئك يصلون سعيرا. والسعير هي النار، ومن أسمائها السعير، كما قال الله عز وجل: إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي لها زفير وتسعر عليهم وتزيد في عقوبتهم. والسعير هو من إسعار النار، وهو من زيادة حرارتها وزيادة إيقادها. نعم. فأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. ثم ذكر الصراط، والصراط هو جسم ينصب على متن جهنم، وهو طريق الناس إلى الجنة، فإن الجنة بين الجنة والمحشر النار، فطريق الناس إلى الجنة المرور فوق النار وفوق الصراط، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا هو الورود، ورود الناس فوق متن جهنم والعياذ بالله، ويمرون على هذا الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر حبوا بحسب سيرهم في عبادة الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، وهذا من حكمة الله، فمن كان مسارعا إلى طاعة الله أسرع الله عز وجل به فوق النار، وكان دخوله للجنة سريعا، كما أنه مصارعا إلى طاعة الله. ومن كان دون ذلك فبحسب سيره إلى الله عز وجل يتجاوز الصراط، ومن كان مقصرا فبحسبه، ومن لم يصح سيره إلى الله فإنه موبق في النار بسبب ذنوبه. وهذا الصراط ورد في وصفه أنه دحض مزلة، وأنه أدق من الشعر، وأنه أحد من السيف، وأنه ينصب في ظلمة عظيمة، وعليه كلاليب وخطاطيف كحسك السعدان تأخذ من أمرت به، وأن عليه عقبات. فأول ما يسأل عنه الإنسان الطهارة، ثم أركان الإسلام، ثم يسأل عن الأمانة، ويسأل عن حقوق العباد. فكلما تجاوز عقبة واجهته أخرى، فإذا كان سالما من التقصير في هذه الأمور نجا بإذن الله. فذكر هنا وصفهم أن منهم ناجون متفاوتون في سرعة النجاة، هذه من دقة المصنف، قال ناجون ولكنهم ليسوا في درجة واحدة، متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، ليس مرورهم على صفة واحدة وعلى هيئة واحدة، وإنما يمرون على الصراط بحسب أعمالهم. فإذا أهل النجاة متفاوتون في مرورهم. قال وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أوبقتهم يعني أهلكتهم وألقتهم في النار. وهذا الموطن هو أول المواطن التي يفارق فيها أهل النار أهل الجنة، لأنهم يحاسبون ثم على الصراط يفترق الفريقان افتراقا لاجتماع بعده، إلا من كان من أهل التوحيد، من دخل النار بذنوبه فإنه يدخل الجنة بعد أن يجاز بذنبه. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. ثم ذكر الحوض، والحوض هو نهر أعطاه الله عز وجل لنبيه في المحشر، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال مسيرة حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، قال ترد عليه أمتي فيذاد أناس من دوني فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده، في بعض الروايات تقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا الحوض يكون في أرض المحشر، وقيل إنه أول ما يكون بعد البعث، فإن الناس يبعثون في عطش شديد فيردون أحواض الأنبياء، وترد هذه الأمة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، على من يقول أن لكل نبي حوض، قد جاء في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم حوضه أعظم الأحواض، قد جاء في وصف حوضه أن له آنية كنجوم السماء، وأن معه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. وأما ما جاء في الرواية تقول أمتي فقد جاء في الوصف في جوابه أنه يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا دليل على أن الذين يزادون عن الحوض هم أهل الإحداث وأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل. وفي رواية أصحابي فهذا في حق من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومات وخلق كثير من أمته وهم في علم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، لكن ارتد منهم من ارتد، وعاد منهم من عاد، ومات من مات منهم على الردة. فهؤلاء هم الذين يذادون دون الحوض. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا وقاتلوا المرتدين وثبتوا على دينهم، فهؤلاء أبعد الناس عن هذا الوصف لأنهم لم يحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بحمد الله لا يعرف أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في المدينة من المهاجرين والأنصار أنه ارتد عن دينه أو أحدث أو ابتدع بدعة. وإلى هذا اليوم لا يعرف بسند صحيح أن أحدا من الصحابة ابتدع في دين الله عز وجل، وما من صاحب بدعة يستطيع أن ينسب بدعته لصحابي إلا من كان كاذبا في دعواه، والأدلة والشواهد كلها تدل على كذب من ادعى أن سلفه في بدعته صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خيار الأمة وما نشأت البدع إلا بعدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السماء النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا فيه إشارة إلى أن الصحابة لهم منزلة في الدين، فإذا ذهبوا أتت الأمة ما توعد من وجود البدع والانحراف. ولهذا لما انقضى عصر الصحابة وجدت البدع، وأما في عصر الصحابة فإن البدع لن تنتشر، وإن كانت أطلت برأسها لكنهم تبرأوا منها، كما بلغ ابن عمر وابن عباس وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم لما كانوا في آخر عصر الصحابة، فبلغهم أن أناس يكذبون بالقدر ويقولون إن الأمر أنف، ويقولون إن الله لم يقدر أعمال العباد، فقال ابن عمر: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. تبرأ منهم ابن عباس، قال: لو وجدت أحدهم لعضضت أنفه ولفعلت به كذا وكذا، يقصد تعزيره. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، ولهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا بعده، بل قاموا بالدين وجاهدوا المرتدين وجاهدوا أهل البدع وقاموا بدين الله عز وجل خير قيام. وقد تتبعت الكثير من الشبه متعلقة بهذا الحديث في كتاب الانتصار في الرد على السماوي، وبتوسع، والكلام يكون متوسعا، يوجد في هذا الكتاب بتوسع في نقض هذه الشبه وفي ردها. قال المصنف: ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويداد عنه من بدل وغير. ترده الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من شرب منه لا يظمأ، ويداد عن هذا الحوض من بدل وغير. وأما من استقام على السنة فإنه ممن يرد هذا الحوض. نعم. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم. ثم ذكر المصنف هذه المسألة المتعلقة بعقيدة أهل السنة في الإيمان، وهذه مسألة عظيمة، وهي من المسائل التي افترقت فيها الأمة، ما بين غالم في هذه المسألة وما بين مقصر، وتوسط أهل السنة والجماعة بين الفرق، والفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة هم الوعيدية والمرجئة الذين خالفوا في حقيقة الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة كما عرفه المصنف: قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة، أي أنه يرجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة. لاحظوا هذه أجزاء البدن: قلب ولسان وجوارح. فالإيمان شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وهذه الشعب منقسمة على هذه الأجزاء الثلاثة، فمنها ما هو من الشعب القلبية، ومنها ما هو من شعب العملية، ومنها ما هو من الشعب القولية. فالإيمان عند أهل السنة على ما دلت عليه النصوص يتجزأ إلى هذه الأجزاء الثلاثة. والفرق بين هذه الأجزاء وبين شعب الإيمان أن الشعب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، وهذه الشعب مقسمة على هذه الأجزاء الثلاثة، والأركان هي بعض شعب الإيمان وهي أعظم شعب الإيمان. ولهذا تلاحظون من صنف في شعب الإيمان أول ما يبدأ به من الشعب أركان الإيمان وأركان الإسلام، فأعظم شعب الإيمان هي أركان الإيمان وأركان الإسلام، ثم بقية الشعب. ثم هذه الشعب ليست على درجة واحدة، منها ما هو من قبيل الأركان، منها ما هو من قبيل أركان الإيمان وهي أعمال قلبية، ومنها ما هو من قبيل أركان الإسلام وهي منقسمة على القول والعمل، ومنها ما هو من قبيل الجوارح، منها ما هو من قبيل الواجبات التي تكون بعد الأركان، مثل بر الوالدين، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الجهاد في سبيل الله. وهذه الشعب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فمن ترك المستحب فهو مؤمن كامل الإيمان، الإيمان الواجب، مؤمن كامل الإيمان في إيمانه الواجب، وهو من أهل الجنة. ومن أتى بالواجبات ثم المستحبات فهو في أعلى الدرجات في الجنة بحسب تقربه إلى الله عز وجل بالشعب المستحبة بعد الشعب الواجبة. يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، يزيد الإيمان بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، هذا هو معتقد أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لمن خالف من الطوائف الذين جعلوا الإيمان حقيقة واحدة كما سيأتي. فأهل السنة يقولون بالزيادة والنقص، والقول بالزيادة متفق عليه بين أهل السنة، والقول بالنقص منع منه توقف فيه بعض السلف ولم يطلق، وقال بعضهم أقول يتفاضل وسكت، لأنهم قالوا وجدنا النصوص تدل على الزيادة، كما قال الله عز وجل ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما النقص قالوا لا نجد فيه دليلا صحيح، وهو الذي عليه الجمهور من أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأدلة دالة على النقص كما أنها دالة على الزيادة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت أصر عليه في لب من ناقصات عقل ودين، فقال ناقصات عقل ودين، فأطلق على النساء أنهن ناقصات دين. وقال بعض أهل العلم من ما كان يقبل الزيادة فهو يقبل النقص. ثم أيضا لو تأملنا حقيقة الزيادة فإن الشيء إذا زاد فهو قبل أن يزيد كان ناقصا، فمقتضى الزيادة وجود النقص، وبهذا يتبين أن القول الحق الذي لا شك فيه، وهذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة. وإنما هذا الخلاف اليسير نشأ في بداية صور السلف، وأما الذي استقر عليه أمر أهل السنة الآن وهو الذي عليه أهل العلم، ولا ينازع فيه من عرف عقيدة أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الزيادة تكون بحسب أعمال القلوب، بحسب أعمال الجوارح، وبحسب قول اللسان. فكل شعبة من شعب الإيمان تزيد في الإيمان، ولا نقول إن الزيادة في أعمال الجوارح فقط، بل حتى في أعمال القلوب، بل حتى في التصديق والإقرار. ولهذا استدرك بعض العلماء على قول الطحاوي عندما قال وأهله في أصله سواء، بل إن الناس يتفاوتون في أصل الإيمان، وهو الإقرار والتصديق، ومن قال أنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل كالصلاة مثلا فهي أصل للإيمان، والناس يتفاوتون فيها. قال فيكون فيها النقص وبها الزيادة، يكون في الأعمال النقص وبها الزيادة، ينقص الإيمان بنقص العمل ويزيد بزيادة العمل، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، أي أنه لا يكون كاملا إلا بالعمل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وأن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، وهذا القول غير صحيح وهو باطل. والحق أن الإيمان لا يكمل إلا بكمال الشعب كلها، الإيمان الواجب والإيمان المستحب، الكمال المستحب لا يكون إلا بكمال الشعب الواجبة والمستحبة. قال ولا قول وعمل إلا بنية، هذا تنبيه على أن العمل القول والعمل لا بد أن توجد فيه النية والإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قيل إن هذا خبر عن الأعمال الشرعية أنه ليس هناك عمل إلا بنية، فالعمل إذا فقد النية فهو مردود لتخلف شرطه العظيم وهو الإخلاص. ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة، وليس هناك نية ولا قول ولا عمل إلا بموافقة السنة، فدل على أن السنة هي الأصل في العبادة، فإذا وافق العمل السنة فهو من الأعمال المشروعة، فإذا كان مشروعا لا بد فيه من النية. يعني لاحظوا أول ما ينظر في العمل هل هو مشروع أو غير مشروع، فإذا كان مشروعا لا بد أن ينظر للنية الباعث عليه، لأنه قد يفعل الإنسان العمل بنية غير نية العبادة، مثل من توضأ فعل فعل المتوضئ وهو لا يريد الوضوء وإنما يريد التطهر، أو اغتسل بعد جنابه ولكنه لا يريد الغسل ولم ينويه فإنه لا يرفع الحدث حتى ينوي. كذلك من فعل فعل الصلاة وهو لم ينوي وإنما يفعل هذا عن رياضة وغيرها فإن هذا لا يكون عملا صالحا إلا بنية، فلا بد من النية مع موافقة السنة، ولهذا لا يصلح العمل إلا بنية وإخلاص لله عز وجل مع متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا قول أهل السنة. خالفهم طائفتان، الوعيدية، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء غلوا في الإيمان فقالوا إن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان مع اجتناب المحرمات. قالوا ومن قصر في شيء من ذلك فهو كافر، وقالوا إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا قالوا إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان. ثم قال الخوارج هو كافر، قال المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، ثم اتفق الطائفتان على أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم، فجعلوا حكمه حكم الكافر. فالخوارج التزموا قولا واحدا بتكفيره في الدنيا وبتخليده في النار، والمعتزلة تناقضوا في حكم الدنيا فقال هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قالوا في الآخرة هو خالد مخلد في نار. وهناك مفارقات بين الطائفتين من أكثر من وجه مذكورة في كتاب التكفير وضوابطه. لأن المقام لا يتسع للتفصيل في كل شيء. يقابل هؤلاء المرجئة، والمرجئة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وإنما سموا مرجئة لقولهم بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، بإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. الإرجاء هو التأخير، فأخروا العمل عن الإيمان. قالوا الإيمان ما يقوم بالقلب، قالوا الإيمان ما يقوم بالقلب، وبعضهم قال ما يقوم باللسان، وهم على طوائف. فغلاتهم هم الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة، قالوا الإيمان هو المعرفة، ويقرب من هؤلاء الأشاعرة في قولهم أن الإيمان هو التصديق. ولهذا كثيرا ما يقرن شيخ الإسلام بين الجهمية والأشاعرة في قولهم أن الإيمان هو ما يقوم في القلب وهو المعرفة أو التصديق. والقول الثاني هو قول الكرامية، قالوا إن الإيمان هو القول، الإيمان هو القول. وعلى قول هؤلاء يلزم من قولهم أن المنافق مؤمن، لأن المنافق يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فجعلوا الإيمان هو القول، وهذا هو المشهور عنهم. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس يخطئون في نقل مذهبهم، وأنهم يشترطون الخضوع مع القول، وعلى هذا فلا يريد عليهم الإلزام الذي ألزموا به في أن المنافق يلزم على قولهم أن يكون مؤمنا، وهذا من الإنصاف، فإن المسلم منصف لغيره. وإن كنا نبدع هؤلاء ونخطئهم، ولكن الله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل. القول الثالث هو قول مرجئة الفقهاء، يقولون أن الإيمان هو التصديق، وأن العمل خارج عن ماهية الإيمان على طريقة المرجئة. وغلاة المرجئة قالوا تصديق مع القول، التصديق مع القول، وأضافوا القول، قالوا تصديق بالجنان وقول باللسان، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا يتبين أن كافة طوائف المرجئة متفقة على خروج العمل عن مسمى الإيمان. ثم إن مرجئة الفقهاء قالوا إن الأعمال مطلوبة بالأدلة الأخرى، وسموها تقوى، وقالوا إن الإنسان مجازى عليها ومعاقب عليها يوم القيامة، معاقب على تركها ولهذا قال بعض أهل العلم أن الخلاف لفظي بين مرجئة الفقهاء ومرجئة وأهل السنة، وهذا القول محل نظر، فإن الخلاف حقيقي وليس هو لفظي، لأن له ثمرة. فهؤلاء يقولون إن العمل لا يدخل في ماهية الإيمان، ولا يزيد الإيمان ولا ينقص، إنما الإيمان شيء واحد، ما قام بالقلب هو قول اللسان. لكن باعتبار الحكم يوم القيامة يقولون أصحاب الكبائر تحت المشيئة، لأنهم محاسبون على تقصيرهم في الطاعة. ومن هنا باعتبار المآل يتفقون مع أهل السنة في أن من قصر في العمل أنه تحت مشيئة الله، لكن يشكل على قولهم أنهم يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان وهو تحت المشيئة. وبهذا يتبين اضطراب هؤلاء في هذه المسألة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف خطأوا هؤلاء وردوا عليهم، وبينوا خطورة قولهم، وأنه من الأقوال الباطلة المبتدعة، وإن كانوا لم يبدعوا هؤلاء، لأن الذين تكلم بهذا بعض الأئمة من أهل السنة كأبي حنيفة ومن كان على طريقته، ولهذا سماهم العلماء مرجئة أهل السنة ومرجئة الفقهاء، فحكموا بأن قولهم في الإيمان هو من أقوال المرجئة وإن كانوا لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة. أصل الشبهة عند المرجئة هي شبهة الوعيدية، قالوا الإيمان شيء واحد وإذا ثبت بعضه ثبت كله، فإذا وجد الإيمان والتصديق ثبت الإيمان كله. وأولئك قالوا أي الوعيدية الإيمان شيء واحد وإذا ذهب بعضه ذهب كله، وأهل السنة يقولون الإيمان يتجزأ فإذا ذهب بعضه يبقى بعضه وهو بحسب ما يبقى منه. هناك عدة مسائل متعلقة بهذه المسألة وهي من المسائل المعاصرة التي تثار ونبه عليها على سبيل الإيجاز، وقد سبق التنبيه عليها في كثير من الشروح التي بينا فيها حقيقة هذه المسألة، وهو ما يسمى بمسألة جنس العمل. والناس تكلموا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن من ترك جنس العمل أنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر. والحق في هذه المسألة إن القول بجنس العمل أنه لفظ مجمل ولم يرد في عصور السلف، ولهذا ينبغي أن يترك هذا اللفظ المجمل ولا يقال بتنزيل حكم على جنس العمل، وإنما نقول إن العمل من الإيمان، ومن قال العمل من الإيمان فقد خرج من الإرجاء، ومن نسبه إلى الإرجاء فهذا لجهله بعقيدة أهل السنة أو لهوى في نفسه. من قال العمل من الإيمان خرج من الإرجاء، ولهذا لما قيل ابن المبارك من الناس من يقول إنك من المرجئة قال المرجئة لا تقبلني، قل العمل من الإيمان، فمن قال العمل من الإيمان ليس هو من المرجئة. ولكن أيضا لا ينبغي إطلاق لفظ يحتمل معنى باطلا، فنحن إذا قلنا العمل أو جنس العمل أنه شرط لصحة الإيمان أو شرط لكماله فإن أحد الإطلاقين لا يسلم من محظور. إذا قلنا العمل معلوم أن العمل كما تقدم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وهذه الشعب ليست على درجة واحدة، فمن الظلم أن تعطى الشعب المتفاوتة حكما واحدا فيقال هي شرط صحة أو شرط كمال. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أنه من الظلم أن يساوى بين المتفاضلين. وعلى هذا فإن من قال إن العمل شرط صحة فإن هذا يرد عليه أن من العمل ما هو مستحب، فكيف تكون المستحبات شرطا لصحة الإيمان وأن من لم يأتي بالمستحب فإن إيمانه لا يصح؟ هذا باطل. ولكن الذي يطلق هذا لا يتنبه لمفهومي ولمدلول هذا الإطلاق. وكذلك من قال إن العمل شرط كمال فإن من العمل ما هو ركن من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وبعض أهل العلم يكفر بتركها تهاونا، فكيف يكون هذا شرط كمال؟ والصواب في هذا أن نقول العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فإذا قيل ما حكم ترك العمل قلنا العمل يتنوع وليس هو على درجة واحدة، فسمي لنا العمل نبين لك حكمه. فإن قال الصلاة قلنا السلف تنازعوا فيها هل تركها كفر أم لا، فمنهم من يكفر بتركها ومنهم من لا يكفر، وكذلك بقية الأركان الأربعة الثلاثة بعد الصلاة، هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج، فالسلف مختلفون في حكم تركها، مختلفون في حكم تركها. فمن قال إن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج أنه كافر فله سلف ولا يجوز أن ينسب إلى قول الخوارج، ومن قال أن تركها معصية وهو نقص في الإيمان فإن له سلف ولا يمكن أن نصفه بالإرجاء. وأما ما بعد الأركان الخمسة فإن السلف متفقون على أن من ترك شيئا من العمل أنه لا يكفر بتركه. وبهذا نقول أن الأعمال بحسب تركها تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند أهل السنة. وأعني بالأعمال أعمال الجوارح، أعمال الجوارح، النطق بالشهادتين متفق على أن من ترك النطق بالشهادتين أنه كافر، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على تكفير من ترك النطق بالشهادتين. الأركان الأربعة بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، السلف مختلفون في حكم تركه على خمسة أقوال. القول الأول أن من ترك ركنا من هذه الأركان أنه كافر. القول الثاني أن من ترك هذه الأركان فإنه لا يكفر وإنما يكون عاصيا بتركها. القول الثالث أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. القول الرابع أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة. القول الخامس أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، إذا قاتل الإمام عليها. هذه خمسة أقوال قال شيخ الإسلام ابن تيمية منقولة عن السلف، وكل قول من هذه الأقوال منسوب إلى الإمام أحمد في رواية، ونقل هذا ابن رجب، وهذا التقسيم موجود في كتاب التكفير وضوابطه وفي كتاب موقف أهل السنة، والكلام موثق بالرجوع بالإحالة على مصادره من كتب أهل العلم. القسم الثالث ما بعد الأركان الخمسة وهي سائر الواجبات والمحرمات، فالسلف متفقون على أن من ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات أنه لا يكفر بذلك باتفاق أهل السنة. وهذه المسألة هي التي نشأ فيها النزاع بين أهل السنة وبين الوعيدية والمرجئة، فالخوارج يكفرون بتركها وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والوعيدية يقولون أن هذه المعاصي لا تضر الإيمان، فالإيمان في القلب. بهذا يتبين أن أهل السنة متفقون على التكفير بترك الشهادتين، مختلفون في التكفير بترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، ومتفقون على عدم التكفير بترك شيء من الواجبات بعد أركان الإسلام. وبهذا يتبين أن أهل السنة يفصلون في العمل وفي تركه، ومن لم يفصل وأجمل ونزل الحكم على إجمال فأصابته شبهة المخالفين الذين يطلقون الأحكام على الألفاظ المجملة. وهذا التفصيل لا أظن أحدا من أهل السنة يعرف عقيدة أهل السنة يخالف فيه، ولكن من الناس من لا يتنبه إلى الإطلاقات فيطلق قولا وهو يقصد الخير ويقصد الحق ولكن لا يتنبه. والواجب هو الرجوع عن الألفاظ المجملة إلى التفصيل الذي تزول به الشبهة ويعرف الناس به الحق. وبهذا يتبين أن القول بأن ترك جنس العمل والتكفير به أنه لا بد أن يفصل فيه، ولكن دائما أنا أقول هذه المسألة لا يحتاج إليها أصلا، لأن لو قلنا الآن أو تصور في رجل أنه تارك للعمل بالكلية لأعمال الجوارح فإنه معروف أنه أول ما يترك الصلاة، فنحن لا نحتاج بعد ذلك أن نبحث ما بعد الصلاة. أهل السنة على قسمين ليس هناك نوع ثالث أو قول ثالث في ترك الصلاة، منهم من يكفر بتركها ومنهم من لا يكفر بتركها. فتارك جنس العمل هذا تارك للصلاة، فإذا كنا نكثره بترك الصلاة فنحن لا نحتاج بعد ذلك أن نقول ما حكم ترك جنس العمل، وإذا كنا لا نكثره بترك الصلاة فإنه لا يمكن أن نكثره بترك غيرها. فأنا لا أعلم إلى هذا الوقت أن رجلا من أهل السنة من أهل العلم لا يكفر بترك الصلاة ويكفر بغيرها. فإذا كان العالم لا يكفر بترك الصلاة لا يمكن أن يكفر بترك غيرها، وإذا كان يكفره بترك الصلاة فإن لا نحتاج بعد ذلك أن نعرف هل هو بار بوالديه وهل أدى الواجبات أم لا. إذن هذه مسألة فرضية لا حقيقة لها عند التحصيل، وإنما هي أمور فرضية. هذا مع أن لو تأملنا في رجل أنه ليس له عمل هذا لا يتصور، حتى في اليهود والنصارى نحن إذا نظرنا إلى أعمال الجوارح لهم أعمال بر، فإذا كان هذا يقال أنه معه الاعتقاد ولكن لا بد أن يأتي بجنس العمل فإنه ما من إنسان إلا وله عمل، بل يصعب على الإنسان أن يتجنب العمل حتى لو لم يكن إلا أنه يكتسب وينفق على أهله، بل إذا أتى أهله له في ذلك أجر، وفي بضع أحدكم صدقة. فلا يتصور هذا، وإنما هي أمور فرضية. ولهذا تنازع الأمة بسبب هذه الألفاظ المجملة ويبدع بعضهم بعضا هذه من الفتن، وينبغي أن يرجع إلى التفصيل السابق وأن ترفع هذه الفتنة وأن يرجع الناس إلى الحق الذي دلت عليه الأدلة. من أراد أن يبحث هذه المسألة فعليه أن يبحثها بأصولها. أما القول بأن العمل ركن ومن ترك الركن فهو كافر فهذا الكلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإيمان ولم يذكر أن العمل ركن، وإنما العمل هو في الحقيقة جزء تقوم به الشعر، والقول جزء تقوم به الشعر، والجوارح جزء تقوم بها الشعر. ولهذا لو طردنا القول بأن من يقول لا بد أن يأتي بشيء من العمل فإن لو نقول أيضا لو أتى بجنس القول فهو مسلم، وإذا قال سبحان الله ولم ينطق بالشهادتين أتى بجنس القول، ولو اعتقد وجود الجنة وكذب بكل العقائد فقد أتى بجنس الاعتقاد، هذا الكلام باطل. ثم أيضا حتى القول بأنه يأتي بجنس العمل، حتى قال من قال أنه لو تصدق بدرهم أو ريال أو بشيء قليل فهذا مؤمن ولو ترك الصلاة لأنه أتى بجنس العمل، وهذا كلام باطل لا أعلم أن أحدا قال به يعني من أهل السنة، لأن الذي يقول لا بد من العمل يقصد بالعمل الصلاة، أما أنه لا يصلي ويترك كل الأعمال ثم إذا تصدق بشيء قلنا هو مسلم وندخله في الإسلام بعمل مستحب ونخرجه بترك المستحب فهذا خطير، فإن لا نجد في عمل مستحب أنه لو تركه يكون به عاصيا، فكيف يقال لو ترك المستحب يكون كافرا؟ هذا كلام باطل. وهو ويرد عليه أيضا لو قلنا بهذا أنه إذا أتى بجنس الاعتقاد وبجنس القول وبجنس العمل فهو مسلم، والأدلة لم تدل على هذا، وإنما دلت الأدلة على أن أعمال لو تركها كفر وإن لم يتركها لم يكفر. ولهذا الصلاة شعبة من شعب الإيمان، وقال كثير من أهل العلم أن تركها كفر، وهو الصحيح إن شاء الله. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وما قال أحد من أهل السنة أنه لو ترك إماطة الأذى عن الطريق أنه يكون كافرا. لهذا يتبين التفصيل في هذه المسألة، أنه لا ينبغي أن تطرق هذه الإطراقات ويقال أن القول بجنس العمل على أن تركه كفر أو أنه إذا أتى بشيء من العمل أنه حقق الإيمان، وإنما العمل يعني شعب متفاوتة ليست على درجة واحدة، فإذا ترك شعبة من الشعب فإنه بحسبها يكون عاصيا أو يكون كافرا بحسب ما دلت عليه الأدلة. ولهذا تأملوا كلام الإمام ابن القيم لما تكلم قال والإيمان شعب، قال وأعلى هذه الشعب الشهادتان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن هذه الشعب ما يقرب من شعبة الشهادتين وتأخذ حكمها، ومن الشعب ما تقرب من إماطة الأذى عن الطريق وتأخذ حكمها. فبين أن الشعب ليست على درجة واحدة. الشعب التي تقرب من شعبة الشهادتين وتأخذ حكمها هي أركان الإسلام الأربعة، والشعب التي تقرب من إماطة الأذى عن الطريق هي الشعب المستحبة. ولهذا فصل الإمام ابن القيم بين الشعب وأنها ليست على درجة واحدة، هناك يعني تنبيه من الأخوات يقولن بأن الشرح سريع جدا، لأن الوقت يمضي سريع جدا، ولكن أقول إذا كانت هناك الأشرطة ممكن أن تراجع، ونحن لم يبق لنا من الوقت إلا هذه الساعة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها حتى نختم هذا الكتاب. والآن الحمد لله عن طريق التسجيل يصبح الكلام في متناول طلاب العلم، فيستدركون ما فاتهم بمراجعة التسجيل. لعلي أكتفي بالحديث يعني عن هذه المسألة، وأنبه الأخوة إلى الرجوع إلى أقوال السلف وإلى تجنب الألفاظ المجملة التي أحدثها الناس وأحدثت الفرقة بين أهل السنة، مع أنهم متفقون على عقيدة واحدة لكن الألفاظ المجملة إطلاقها هو الذي يوهم أن الرجل يقول بقول وهو لا يعتقده، فالذي ينبغي هو التفصيل في هذه المسائل. للأخوات مراجعة المحاضرات المسجلة على الشبكة الإسلامية، قال رحمه الله وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ثم ذكر المصنف أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، فإن الذنوب لا تكفر، لا يكفر بها المسلم، ويقصد بالذنوب المعاصي. ولهذا استدرك بعض أهل العلم في هذا قال ولا نكفر بذنب ما لم يستحل، كما قال الطحاوي إذا استحل الذنب كفر به، وأما إذا كان يفعل الذنب وهو معتقد أنه عاصي فهذا لا يكفر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والواجب في الإيمان هو أمران: الاعتقاد وامتثال الواجب عملا، واعتقاد تحريم المحرم والانتهاء عن المحرم عملا. فإذا أتى بنصف الواجب وهو الاعتقاد لم يكفر، إذا اعتقد تحريم الزنا وتحريم الربا وشرب الخمر فأتى بنصف الواجب فهو لا يكفر، حتى يترك الواجب بالكلية وهو أن يستبيح المحرمات ويباشرها، مع أنه لو ترك الاعتقاد فإن الاعتقاد غالب على العمل، فلو استباح الخمر ولو لم يشربها فإنه يكفر، بينما لو شرب الخمر معتقدا تحريمها فإنه لا يكفر بذلك. هذه عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب، وإنما يكفر بها الخوارج، والمعتزلة يقولون صاحبها في منزلة بين منزلتين، والمرجع يقولون هذه الأعمال لا تضر الإيمان. الصحيح أنها تضر الإيمان وتنقص منه، تضر الإيمان وتنقص منه. هذا فرقان ما بين أهل السنة وبين المرجع، يقولون أن المعاصي تنقص من الإيمان ولكنها لا تذهب بأصله. ومن هنا توهم بعض المتوهمين لقول من قال من أهل السنة أن تارك الصلاة لا يكفر، قالوا هذا قول المرجئة، وهذا جهل، لأن المرجئة تقول أن الإيمان لا ينقص بترك الصلاة. ولهذا لما قيل لشريك بن عبد الله وكان قد أراد أن يشهد عنده أحد مرجئة الفقهاء قال أقبل شهادة من يقول إن الصلاة ليست من الإيمان، فهؤلاء يقولون الصلاة ليست من الإيمان وتركها لا ينقص الإيمان. وأما أهل السنة متفقون من الذين قالوا بالتكفير بتركها أو لم يقولوا بالتكفير قالوا أنها نقص في الإيمان كبير. لكن تأملوا الخلاف أين نشأ، هل نقصها يوجب الكفر أم أنه يوجب الفسق؟ هنا النزاع بين أهل السنة. أهل السنة يقولون تركها نقص في الإيمان، والمرجع يقولون تركها لا ينقص الإيمان. ثم وجد نزاع بين أهل السنة، ما مقدار هذا النقص؟ هل يذهب بأصل الإيمان فيكفر؟ هذا قول. أو أنه يذهب بجزء كبير من الإيمان لكنه لا يكفر به، يبقى معه أصل التوحيد، هذا قول آخر. فينبغي أن تحرر المسائل وأن يعرف قول أهل السنة من قول المرجع. كذلك الذين قالوا بالتكفير بالصلاة والزكاة والصوم والحج، يمكن أن نقول أن هذا مذهب الخوارج، لأن هناك من أهل السنة من قال أن ترك هذه الأركان كفر. وأما الذي لم يقل به أهل السنة هو فعل المعاصي أو ترك الواجبات بعد الأركان، هذه التي قال فيها أهل السنة أنها لا تكفر ولا توجب كفرا، وإنما يكون الرجل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. قال رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. ثم ذكر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء هم الذين ماتوا في سبيل الله في أرض المعركة، أو ماتوا واستحقوا الشهادة، وإن لم يمت في أرض المعركة. ومنهم من مات على عمل صالح قيل أنه مستحق للشهادة، وكذلك من كانت نيته وكان يطلب الشهادة بصدق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما أخبر الله عز وجل عنهم: أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الحياة هي حياة برزخية، وقد أشكلت هذه النصوص على بعض المنتسبين للإسلام، فمنهم من قال هم أحياء إذن نطلب شفاعتهم ونتوجه إليهم بطلب الحاجات لأن الله أخبر عن حياتهم، ومنهم من أنكر حياة الشهداء وقال هم أموات. الصحيح أنه يقال أنهم أموات وأحياء باعتبارين، هم أموات باعتبار انقطاع العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، ويدخل في هذا الشهداء، فهم أموات بانقطاع عملهم وبخروج أرواحهم من أبدانهم، وهم أحياء باعتبار ما أعد الله عز وجل لهم من النعيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة ترتع في الجنة، فهم بهذا الاعتبار أحياء. ولهذا قال العلماء هذه حياة برزخية. تنبهوا دائما، فرق بين اللفظ المطلق والمقيد، مثل ما التبس على الناس الكلام والكلام النفسي، فرق بين الكلام النفسي المقيد، يطلق على حديث النفس أنه كلام لكنه ليس هو الكلام المطلق، يطلق على حياة الأنبياء والشهداء أنها حياة لكنها ليست حياة مطلقة، وإنما هي حياة برزخية، حياة برزخية. فهم أحياء باعتبار ما أعد الله عز وجل لهم من النزل عند الله عز وجل، وأما باعتبار انقضاء أعمالهم وأنهم انقضت أعمالهم وأنهم فارقوا الدنيا فهم أموات، ولهذا يورثون وتقسم أموالهم وتتزوج نساؤهم ولو كانوا أحياء. باتفاق أهل العلم لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وزوجها حي ما لم يطلقها، إذا كانوا أحياء ولم يطلقوا نساءهم كيف تنكح نساءهم؟ كيف تقسم أموالهم؟ ولهذا ما قال أحد بمقالة أخطأ فيها إلا وجاءه من التناقض والتعارض الشيء الكثير. قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم القيامة. أرواح أهل السعادة، الروح هي جزء من الإنسان، الإنسان مركب من روح وبدن، فإذا مات الإنسان خرجت روحه من بدنه، وهذا حقيقة الموت. ثم اختلف الناس في الأرواح والأبدان، فمنهم من قال بفناء الأرواح، ومنهم من قال إن الأرواح باقية، ومنهم من قال إن الأرواح لا تموت. والصحيح أن هذا فيه تفصيل، فإذا كان المقصود بموت الروح أنها خرجت من البدن فالإنسان يموت وروحه تخرج من بدنه، وهذا هو موت الإنسان. وإذا كان المقصود هو القول بفناء الأرواح فهذا باطل، فإن أرواح المؤمنين ورد أنها تصعد إلى السماء وأنها تنعم، وأن بعضها يبقى محبوسا في باب الجنة عند باب الجنة بالدين، وأن منها من يرجع إلى القبر ويدخل في البدن وينعم، وأما الأبدان فإنها متفاوتة بحسب بقائها، فمنها ما يحفظه الله عز وجل كما هو الشأن في أبدان الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض أن أبدان الأنبياء محرمة على الأرض، وأما غيرهم فإنهم يتفاوتون. والذي دلت عليه الأدلة ودل عليه الواقع أن من الناس من تطول مدة مكث أبدانهم في قبورهم بحسب الشهادة وبحسب الحفظ. وفي عهد عمر بن عبد العزيز لما أرادوا البناء حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم حفروا في الأرض فخرجت لهم قدم تثعب دما، فأشفقوا من ذلك وخشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنه قبر عمر وأنها رجل عمر، وهذا مضى على موت عمر أكثر من 70 سنة، فإن هذا في حدود 100، وعمر متوفى 23 للهجرة، أكثر من 70 سنة. وهذا مما يدل على حفظ الله عز وجل لأبدان الشهداء. وقد وجد الناس كثير من الجثث والأبدان مضى عليها سنين طويلة وهي كما هي على هيئتها، وهذا بحفظ الله عز وجل. ومن الأبدان ما يعني تذهب إلا عجب الذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبقى ثم ينبت منه البدن ويعود البدن الذي كان في الدنيا كما كان. وهذه مسألة أخرى، قال بعض الناس أن هناك بعث لأبدان غيرها، والصحيح أن الأبدان تعود كما جاء في الحديث في الرجل الذي أمر أن يحرق وأن يذر في البر والبحر، فيأمر الله عز وجل البر والبحر أن يجمع ما فيه فيجمعه الله عز وجل. فإذا الأرواح باقية، لهذا قال المصنف أنها باقية ناعمة، وأبدانهم بحسب أعمالهم، وأما الأنبياء فإن أبدانهم مطرات محفوظة بحفظ الله عز وجل. الشهداء أيضا بحسب شهادتهم يحفظون، الصالحون متفاوتون في مدة مكث أبدانهم. قال وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأرواح أهل الشقاء والعياذ بالله معذبة إلى يوم الدين. والصحيح أن العذاب يكون على الروح والبدن، وقد يظن في كلام المصنف هنا أن العذاب والنعيم للأرواح، والصحيح أن الأرواح أن العذاب يكون للأرواح والأبدان، ويكون للأرواح منفصلة عن الأبدان ومتصلة بها كما ذكر هذا وقرره الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم حسبك. قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، هذه الفتنة هو السؤال كما جاء في الحديث أنه إذا مات الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير، فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، أما المؤمن فيجيب، وأما الكافر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. فالفتنة وهي السؤال في القبر متحققة، واختلف في هذه المسألة في بعض أفرادها. أما المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و كذلك كل من انتسب إلى هذا الدين وهم أمة الإجابة فإنهم يفتنون في قبورهم، ثم اختلف في غيرهم من الأمم هل يسألون أم لا، هذا خلاف بين أهل السنة، وإنما قال بعض أهل العلم أنهم لا يسألون لأنه جاء في الحديث يقال من نبيك فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لهذه الأمة، فدل على أن السؤال يكون لهذه الأمة، قال بهذا بعض أهل العلم. والفتنة هي التي اختلف فيها وهو السؤال، وأما عذاب القبر فإنه ثابت لهذه الأمة ولغيرها، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يعذبون في قبورهم، وأخبر الله عز وجل عن عذاب آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يوم تقوم الساعة هذا عذابهم يوم القيامة، وقبل ذلك عذابهم في القبر، وأنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. أيضا اختلف في السؤال، هل هو في المسائل الثلاث من ربك وما دينك ومن نبيك كما جاء في بعض الروايات، أو في عن الإيمان كما جاء في بعضها أنه يسأل عن الإيمان. قال بعض أهل العلم إنما هذا تفصيل وإجمال، فالإيمان هو هذه المسائل الثلاث، وقيل أنه يسأل عن الإيمان. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنما أورد هذه الآية لأن بعض أهل العلم قال إن التثبيت الذي يكون في الحياة الدنيا يكون في القبر لأنه في وقت الدنيا، وقيل إن التثبيت يكون عند الاحتضار والآخرة التثبيت في القبر، خلاف بين أهل العلم في وقت التثبيت، وأما حصوله فإنه ثابت، والصحيح أنه أن الله يثبت الذين آمنوا عند الموت والاحتضار وعند السؤال في القبر ويوم القيامة عندما أيضا يسألون. قال وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم كما قال الله عز وجل كراما كاتبين، أخبر عن كتابتهم لأعمال العباد وأنهم كرام عند الله عز وجل يكتبون أعمالهم، أي يكتبون الحسنات والسيئات باتفاق أهل العلم كما تقدم، وهل يكتبون غيرها هذا خلاف محل اختلاف بين أهل العلم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. نبه المصنف على أن هذه الكتابة ليست لحاجة الرب لمعرفة أعمال عباده، بل إن الله عليم بأعمالهم قبل أن يخلقهم، وهو عليم بها عندما فعلوها، وأنه لا يحتاج إلى من يطلعه على ذلك لأنه شهيد على كل نفس، ولكن هذه الكتابة لتقوم بها الحجة على الخلق، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هكذا يقال لهم يوم القيامة، يعني يقرأ الإنسان عمله ويقرأ كتابه وتقوم الحجة عليه بهذه القراءة. قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، ملك الموت هو الملك الذي أوكله الله عز وجل بقبض أرواح المؤمنين، والصحيح أنه لم ترد النصوص باسمه، وما ينتشر بين العامة أنه عزرائيل هذا ليس مما دلت عليه الأدلة، بل إن هذه الشهرة موجودة في كثير من كتب المتقدمين ولكن لم يدل عليها دليل، والذي ورد ودلت عليه الأدلة هو بيان عمله وأنه ملك الموت، وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، سماه الله عز وجل ملك الموت، يقبض الأرواح بإذن ربه، لأن الموت هو قبض الأرواح من الأبدان، وكذلك القبض هذا يتفاوت، فالمؤمن تسل روحه كما تسل الشعر من العجين، والكافر تنزع نزعا عظيما بحسب أعمال العباد، قبض الأرواح بحسب أعمالهم. نعم. وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ثم ذكر أفضلية القرن الأول، ثم قال وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا كما دل عليه حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فشك الراوي قال: هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ اشتهر بين أهل العلم أن أطلاق على هذه القرون أنها القرون الثلاثة المفضلة، وهي التي قرون السلف. إذا قيل السلف فإنما يقصد به أهل القرون المفضلة، وهم الذين يرجع إليهم عند التنازع في تفسير النصوص، وهم الصحابة التابعون وتابعوهم. وهؤلاء هم خير القرون، هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهؤلاء هم الصحابة. فعلى القول الصحيح في تعريف الصحابي والمشهور أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لأن بعض أهل العلم استدرك في قوله من رأى، لأن بعضهم قد يكون كفيفا، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو صحابي. فمن لقيه ولم يؤمن به حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن به فإنه ليس بصحابي، ومن لقيه ثم آمن به ثم ارتد ومات على ردته فهو ليس بمسلم، فإن ارتد ثم رجع إلى دينه فهذا مختلف في صحبته. فأهل الردة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإيمان به، ثم ارتدوا ثم رجعوا إلى دينهم وماتوا على الإيمان. قال بعض أهل العلم تحقق فيهم الشرط، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ثم ماتوا عليه، تخلل ذلك ردة. هل تقطع صحبتهم أم لا؟ هذا بناء على قول من قال إن الردة إذا وجدت هل تحبط ما قبلها من العمل أم لا، وهذه مسألة لها فروع كثيرة في الحج وفي غيره. أن الرجل إذا ارتد هل تحبط الردة ما قبلها من عقود الزواج ومن الحج ومن غيره، أم أنها كالذنوب التي إذا تاب منها رجع الإنسان إلى عمله. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإيمان به، ثم الذين يلونهم هم التابعون. والتابعي هو من رأى من لقي الصحابي، من لقي الصحابي فهو تابعي. ثم الذين يلونهم هم تابعو التابعين، وهم من لقي التابعي فهو تاب من تابعي التابعين. وهؤلاء القرون هم خير قرون الأمة، هي أفضل قرون في الأمة، والقرن الأول هو خير القرون، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا من حيث الجملة. ثم هل يقال أن كل فرد من أفراد هذه القرون الثلاثة يكون أفضل ممن يأتي بعده من القرن الذي بعده أم لا؟ أما قرن الصحابة فإنه أفضل من القرون بعده، وأفرادهم أفضل من الأفراد بعدهم، فكل صحابي هو أفضل من التابعي، كل صحابي هو أفضل من كل تابعي. وأما التابعون فإنه لا يلزم، فقرنهم هو خير من قرن تابع التابعين، لكن لا يلزم أن يكون كل تابعي هو خير من تابع التابعين، بل قد يكون في تابع التابعين من هو خير من التابعين. هذا هو على الصحيح يعني من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون. هذا بلا نزاع بين الأمة على ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ودلت النصوص الخاصة على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء خيار الأمة وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره. فأبو بكر وعمر زوجا النبي صلى الله عليه وسلم من بنتيهما عائشة ابنة أبي بكر الصديق وحفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وعثمان وعلي زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم من بناته، فزوج عثمان رقية وأم كلثوم، وزوج علي رضي الله عنه فاطمة، ولهذا قال العلماء هم خلفاؤه وأصهاره، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره، وأقرب الناس منه نسبا علي ثم عثمان، وأبو بكر وعمر أفضل منهما، أفضل من عثمان وعلي، وهذا مما يدل على أن فضل الدين يسبق فضل النسب. نعم. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم، هذه عقيدة أهل السنة التي أطبقت عليها كتبهم القديمة والحديثة، أنه لا يذكر أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، وهم خيار الأمة وهم أفضل الأمة، أثنى الله عليهم في كتابه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأثنى عليهم سلف الأمة، وأطبق أهل السنة من أهل العلم والدين أنهم خيار الأمة، فلا يتنقصهم إلا أحد رجلين، إما جاهل وإما منحرف عن الدين، إما نقص، إما المتنقص لهم إما أن يكون نقصه من جهة العلم وإما من جهة الدين، أما إذا استقام في الرجل العلم والدين فلا يتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم خيار الأمة وأفضل الأمة، ومع هذا لا ندعي عصمتهم، لا نقول بعصمتهم، لكنهم خيار الأمة لا يكادون يذكرون إلا بخير. قال والإمساك عما شجر بينهم، هذه من أصول عقيدة أهل السنة، الإمساك عما شجر بينهم أي ما جرى بينهم من الاختلاف والتنازع في الاجتهاد رضي الله عنهم، فإنهم يختلفون ويوجد بينهم اختلاف، ولكنهم رضي الله عنهم لم يورثهم هذا الاختلاف في الرأي أن بدع بعضهم بعضا أو فسق بعضهم بعضا أو طعن أحدهم في دين أخيه، بل هم خيار الأمة، وقد يعني فصلت في هذه المسألة في كتاب الانتصار، وهناك نصوص وأقوال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على علو منزلتهم رضي الله عنهم، ولا يشكل على هذا أنه جرى بينهم قتال رضي الله عنهم، موقعة الجمل جرت بين علي وبين طلحة والزبير وعائشة، وهذه المعركة لم ينشبها الصحابة، وإنما ذكر المحققون إنما أنشبها أهل الفتنة على غير اختيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما انتهت المعركة حتى أثنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض، قتل الزبير في قتل طلحة في المعركة، فبعد أن انتهت المعركة وقف علي رضي الله عنه على طلحة وهو في أرض المعركة، قال له في عليك أبا محمد، والله إني لأكره أن أرى قريشا صرع في أرض المعركة، وذلك لفضلهم في الدين. ثم لقي عائشة رضي الله عنها بعد المعركة وقال لها كيف أنت يا أمة، قالت بخير، قال يغفر الله لك، قالت ولك، ثم قال لها قالت أيها الناس والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار، ثم قال رضي الله عنه صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. هذا قاله علي رضي الله عنه لعائشة بعد انتهاء معركة الجمل، ثم أمر بأشرف نسائها أن يسرن معها، وأمر ابنه الحسن والحسين أن يسير في ركبها رضي الله عنها. سمع علي رضي الله عنه رجل من السفهاء يقع في عائشة فجلده 100 صوت، وأما الزبير فخرج من أرض المعركة، ثم تبعه رجل من أهل الفتنة فقال الصلاة، قال نعم، فتقدم الزبير يصلي وكان خلفه 2، فطعنه أحدهما فقتله، ثم أتى برأسه وبسيفه لعلي رضي الله عنه يريد أن يتقرب به إليه، فلما بلغه ذلك لم يدخله عليه وقال بشروه بالنار، ثم أخذ السيف وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف الصحابة رضي الله عنهم مما يدل على علو منزلتهم. نحن الآن نلاحظ لو اختصم والله رجلان في الدنيا إلا أن يكون هناك تقوى الله وخشية الله، يوسع كل منهما الآخر ذما في دينه وفي كل شأنه. وهؤلاء رضي الله عنهم اجتهدوا ووجد بينهم قتال، ولكن كانوا يختلفون في دين الله عز وجل، ومع هذا لم يتكلم أحد في دين أخيه بكلمة. معاوية رضي الله عنه كان في موقعة صفين، فلما انتهت المعركة قال علي رضي الله عنه: لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لو ذهب معاوية رأيتم الرؤوس تندر عن كواخذها كالحنظل. ثم لما قتل علي رضي الله عنه وبلغ معاوية بكى عليه، فقالت له زوجته: عجبا لك، تقاتله بالأمس وتبكيه اليوم؟ قال: ويحك لو عرفت ما فقد الناس من العلم. هذا ذكره أبو نعيم في الحلية. ولهذا لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعن في أخيه أو اتهمه في عرض أو في دين. ولهذا قال العلماء: تلك فتنة نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع. هؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم. ومما يدل على أن الأمور كانت ملتبسة وأن النزاع كان غير واضح أن طائفة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الطائفتين، ومنهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وخلق كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين اعتزلوا ما طعنوا في إحدى الطائفتين، ما طعنوا في إحدى الطائفتين، فلم يطعن علي في أصحاب الجمل ولا صفين، ولم يطعن أولئك فيه، وما طعن طائفة من المعتزلين في إحدى الطائفتين. وبهذا يتبين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير ما هم عليه رضي الله عنهم. وأما من يأتي الآن بعد هذه الأزمان المتطاولة ويقرأ فيما دس في كتب التاريخ ويقول نحن ننظر في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل ويجرح، فهذا مفتون، وهذا لو كان يعقل لكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وخيار الأمة يشهدون الفتنة والتبست عليهم ما تكلموا فيها بشيء وما طعنوا في أحد الطائفتين. فكيف يأتي الإنسان بعد هذه العصور ويقول نحن نحكم بينهم؟ سئل عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة، ليس بعد 1400 سنة، عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. وقيل أن هذا نقل عن الإمام أحمد. فهذا هو موقف السلف وموقف الموفقين وأهل الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتكلم فيهم ولا يطعن فيهم ولا يتكلم فيهم إلا جاهل أو صاحب هوى، وأنهم أحق الناس أن تلتمس لهم أحسن المخالف. هم كذلك والله، فهم خيار الأمة وأحسن الناس وأولى الناس أن تلتمس لهم المخالف، فإنهم رضي الله عنه إنما اجتهدوا في دين الله عز وجل، والكل يريد نصرة الدين، لكن قد يرد عليهم الخطأ رضي الله عنهم. قال: ويظن بهم أحسن المذاهب، لأن الله زكاهم وأثنى عليهم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أطبق علماء الجرح والتعديل وجهابذة الرجال والنقد أن الصحابي إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصدق في خبره، وأنه لا يتهم في نقله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. ولهذا يقول العلماء عبارة يقولون: هؤلاء تجاوزوا القنطرة. تدرون ما هي القنطرة؟ القنطرة ما يكون بعد الصراط، عندما يعبر أهل الجنة إلى يعبرون الصراط تكون القنطرة دون الجنة يكونون فيها فيقتص لبعضهم من بعض. فهؤلاء يقولون تجاوز القنطرة، يعني تجاوز الصراط من النجاة إلى الجنة، فلا يتكلم فيهم أحد، فلا يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولا يطعن فيهم، وإنما ينظر بعدهم في الرجال. أما هم فإنهم لا يتهمون في نقلهم في الدين، في نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. قال: والطاعة لأئمة المسلمين. نعم، هذه من أصول أهل السنة، الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، يرون السمع والطاعة في ولاة الأمر فيما أمر به من الدين، وفي الأمور المباحة التي لم ترد النصوص بتحريمها. وأما المحرم فلا طاعة فيه لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمروا بأمر مباح يجب أن يطاعوا، مثل تنظيمهم الآن لأنظمة المرور، تنظيمهم لأنظمة التجارة، تنظيمهم للدخول والخروج. أهل السنة يرون السمع والطاعة، لا يقولون هذه ما وردت في كتاب الله، إشارة المرور ما وردت. كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منضبطة، وهناك قواعد، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه تنظيمات احتاج المسلمون إليها واقتضت حاجة المسلمين لوجودها، وإلا لقتل الناس بعضهم بعضا في الطرق. وجدت تنظيمات في المرور، وجدت تنظيمات في التجارة، وجدت تنظيمات في الدخول والخروج من كل بلد. فأهل السنة يلتزمون هذا ويعتقدونه عبادة لله عز وجل، يسمعون ويطيعون لأولاة أمرهم ويدعون لهم، وإذا وجد خطأ منهم فإنهم يناصحون. أهل السنة لا يظن أنهم يوالون على الحق والباطل، لا، بل إنهم يوالون على الحق، وأما الباطل فيكرهونه بقلوبهم ويناصحون ولاة الأمر ويدعون لهم بالخير والتوفيق، ولكنهم لا يخرجون عليهم. فهذه عقيدة أهل السنة، وهذه المسألة مطبقة عليها كتب السلف وكتب العلماء المتقدمين والمتأخرين على هذا الأصل، وخالف فيه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من بعض المفتونين المعاصرين الذين يرون السمع والطاعة مداهنة، ويرون السمع والطاعة مذمة للعلماء، يقولون علماء السلطان هم علماء الإسلام، وهم يرون السمع والطاعة للسلطان، فما أكثر ما يرمى أهل السنة بالألقاب، وهم بريئون من كل ما يرمون به، يرون السمع والطاعة دين لله عز وجل، ويدعون لولاة الأمر ويحبون الخير لهم، وصدورهم سليمة لهم، ليس فيها حقد ولا ضغينة، بل إنهم يشفقون عليهم من عظيم ما ولهم الله عز وجل عليه من أمور المسلمين. ولهذا قال فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. ويقال هذا منقول هذا عن الإمام أحمد. فهذه عقيدة أهل السنة، يرون السمع والطاعة لولاة الأمر ولا يرون الخروج، وإنما يرون المناصحة بالرفق واللين بحسب الضوابط الشرعية، واتباع السلف الصالح، واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. وكذلك يرون اتباع السلف الصالح، وهم خيار الأمة وهم القرون المفضلة، ويرون اقتفاء آثارهم واتباع أقوالهم، وأنهم أفضل الناس، ومن قرأ كلامهم عرف مقامهم في العلم. كلامهم قليل لكن نفعه عظيم، أهل فقه وعلم ونظر، تكلموا بعلم وسكتوا عن علم وورع، وما تنقصهم أحد إلا لضعف عقله وفهمه، فهم خيار الناس وأعلم الناس بدين الله عز وجل. والاستغفار لهم كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما. أيضا ذكر ترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. ترك المراء والجدل هذا مما أيضا دلت عليه أقوال السلف في أن ترك المجادلة والممارة مع أهل البدع وأهل الباطل، لأن هذه ممرضة للقلوب ومذهبة لوقار المسلم والعالم، وإنما يتجنب الإنسان الجدل والخصومة. وأما الجدل إذا كان مرجعه إلى فهم العلم وإلى معرفة المسائل الشرعية، وتكون هناك مناظرة بين عالمين فلا بأس. أما مجادلة أهل البدع وسماع كلامهم كما يكون الآن في القنوات الفضائية، ويعكف الناس على سماع أهل الباطل كلام أهل الباطل وشبههم، فإن هذا من أعظم الفتنة التي يتعرض لها المسلم في دينه. فلا يجوز للمسلم أن يسمع كلام أهل البدع ولا شبههم، ولا يجوز للعلماء أن يناظروهم، وإنما يناظرهم من هو مخطئ كائنا من كان. ولهذا نصحنا كل من يناظر أهل البدع في القنوات أن هذا خطأ، وأن هذا مخالف لمنهج السلف، وأن أهل العلم يرون الرد عليهم في مواطن الرد في الكتب في الدروس والمحاضرات، وأما المناظرات فهذه ليست مما ينفع المسلمين في دينهم، وإنما هو ما يتضرر به أهل السنة. وترك كل ما أحدثه المحدثون، أي ترك البدع المحدثة التي أحدثها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سؤال اليوم، السؤال اليوم هو ذكر القول الحق والتفصيل المذكور في الدرس في مسألة جنس العمل، ذكر القول الحق والتفصيل الذي ذكر في الدرس في مسألة جنس العمل. نسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أجمع العلماء على كفر تارك الصلاة، وهل يدل قول عبد الله بن شقيق على الإجماع؟ لم يجمع العلماء على القول بكفر تارك الصلاة، ولهذا اختلف السلف، ومقام السلف لو وجد الإجماع ما كان الأئمة ليخالفوا الإجماع. وأما قول عبد الله بن شقيق فقد ذكر أهل العلم أنه مما يعني يراه، ويرى أن الصحابة اتفقوا على هذا. ومعلوم أن نقل الإجماع كما قرره أهل العلم قد يخطئ فيه بعض الناس، فيظن أنهم اجتمعوا واتفقوا وهم لم يجتمعوا. ولهذا ما كان لأحمد بن حنبل وللأئمة الكبار من الأئمة في المذاهب الأربعة الذين كانوا من أدق الناس فهما ونظرا، وهم من أشد الناس اتباعا للسلف، لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على قول وأجمعوا على قول أن يخالفوا، وإنما هناك خلاف. ولكن كون الخلاف لم ينقل إلينا ونقل للسلف واختلفوا بناء على ذلك، هذا مما يدل على أن هناك خلاف بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم في هذه المسألة، ولهذا اختلف العلماء فيها. ومعلوم أن الإجماع لو حصل فإنه لا يجوز لأحد من أهل العلم أن يخالف الإجماع. يقول: ما توجيه كلام شيخ الإسلام أن من قال من الفقهاء أن تارك الصلاة لو عرض على السيف فأبى أن يصلي فقتل فإنه يقتل مسلما فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء؟ نعم، شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة، وأنا دائما أنبه إلى فهم كلام أهل العلم. من يعرض على السيف ويستتاب في الصلاة ثم بعد ذلك لا يصلي، فمن قال أن هذا مسلم قال دخلت عليه شبهة الإرجاء. ولهذا تلاحظون العلماء الذين اختلفوا في ترك الصلاة تهاونا، سنتهاون، لكن هذا المتهاون لو سجن يوما واحدا لتاب ورجع. لكن يعرض على السيف ثم يقتل ويصر حتى يقتل ثم يقال أنه مسلم، هذا يبعد. بل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا دليل على أنه يرى أنه كونه يقتل على ما هو عليه خير له من أن يعتقد وجوب الصلاة، هذا دل على وجود عقيدة راسخة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام مثال لهذا، قيل لو أنه لرجل قيل له إما يعني أن يعني تسب أبا بكر وعمر أو نفعل بك كذا وكذا، فإذا كان يعتقد فضل أبي بكر وعمر فهو يرضى أن يقتل على ترك سبهما ولا يسب الشيخين، لأنه يرى أن سب الشيخين أنه ضرر عليه في دينه، فكذلك هذا يرى أن فعل الصلاة واعتقاد وجوبها ضرر عليه في دينه. فمعلوم أن المتهاون بمجرد ما يعذر أنه يرجع ويتوب، لكن الذي يصر على ترك الصلاة ويستتاب في ذلك ويموت عليه هذا دليل على وجود اعتقاد. يقول: المرجئة الذين يقولون أن ترك الأعمال لا يؤثر في الإيمان، فهل يقولون بإثم من يتركها؟ المرجئة الذين يرون خروج العمل مسمى الإيمان هذا مرجعه إلى الاعتقاد، والذي يترك الأعمال عاصم، ففرق بين الخطأ في الاعتقاد وبين الخطأ في العمل. ولهذا أحيانا المبتدع قد يكون أعذر من العاصي من جهة أن الأمر التبس عليه وما تبين، والعاصي هو أعذر من المبتدع من جهة أن مخالفته يعني هو دون مخالفة المبتدع، لأن المبتدع يخالف ويرى أن مخالفته دين، والعاصي يخالف ويرى أن معصيته مخالفة للدين، فهو من هذه الجهة أعذر ومن الجهة الأخرى ذاك أعذر. فنحن لا نقارن بين المرجئة وبين من يترك العمل، من ترك العمل هو عاصي، ومن قال إن العمل خارج عن ماهية الإيمان فهو مبتدع. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط؟ هذا جاء في الحديث الشفاعة أن الله يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، وهذا هو حجة لمن قال من أهل العلم أنه إذا نطق بالشهادتين أنه معه أصل التوحيد. ولكن يلاحظ أن هؤلاء يبقون في النار وتنقطع دونهم الشفاعات ثم يخرجهم الله برحمته، فهذا قد يكون متناسبا لقول من يقول إن تارك الأعمال إذا ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج أنه لا يكفر بذلك، ولهذا قال بهذا بعض الأئمة، لكنهم يعرضون لوعيد شديد ولعذاب عظيم ويبقون ما شاء الله عز وجل أن يبقى. فهذا فيه رد على المرجئة وفيه رد على من يكفر يعني بهذه الأمور، أن هذا هؤلاء يعذبون عذابا يتناسب مع مخالفتهم وأيضا يخرجون من النار، ولو كان هؤلاء كفار ما خرجوا من النار، لكن هذا قول، هذا قول. والصحيح الذي يظهر والله أعلم أن تارك الصلاة أنه كافر، أن تارك الصلاة كافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول هل القدرية موجودين الآن وكذلك الجبرية؟ القدرية الذين ينكرون العلم ذكر العلماء في زمن قديم أنهم لم يبق منهم أحد، وأما القدرية المعتزلة فيوجدون الآن، يوجدون المعتزلة موجودون وقولهم معروف، وكذلك القول بالجبر هو موجود في كثير من الناس حتى من العوام، يعني من يحتج بالقدر على المعاصي ويقول نحن مجبورون فهذا موجود في الناس. نعم. يقول ما حكم تارك عمل القلب؟ أنا فصلت هذه المسألة في التكفير وضوابط أن تارك عمل القلب أنه كافر، لأن من ترك شيئا من الاعتقاد فإنه يكفر، وهناك تفصيل في ترك العمل على ما تقدم، وأما ترك القول فهو على قسمين، منه ما تركه كفر وهو النطق بالشهادتين، ومنها ما تركه ليس بكفر وهو الواجبات القولية فإن تركها ليس بكفر. نعم. يقول ما الفرق بين صفة المجيء وصفة الإتيان؟ المجيء هو صفة فعلية والإتيان أيضا صفة فعلية، وقد يصعب على كثير من الناس التفريق بين الألفاظ، وكثير من أهل العلم يقول بعض أهل العلم يقول مترادفة، صحيح غير مترادفة، لكن كون الإنسان لم يتنبه إلى الفرق لا يعني أن يدعى الترادف، فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الترادف بين ألفاظ الكتاب والسنة غير موجود، معدوم، ترادف معدوم، قال وأما في اللغة فقليل. يقول ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم، لأن الكفر قد يكون بالشرك وبغيره، ولهذا كل شرك أكبر فهو كفر، وليس كل كفر شرك، امتهان المصحف كفر وليس بشرك، ولكن لا يتصور في شرك أكبر أنه لا يكون كفرا. يقول يستدل بعض من يناظر أهل البدع بمناظرة ابن عباس للخوارج، فما توجيهكم يا شيخ؟ توجيه أن هذا فيه تفصيل، وحقيقة مثل ما ذكرت يعني الدرس لا يسع للتفصيل، المناظرة تمدح وتذم باعتبار المناظر والمناظر ونوع المناظرة وطريقة المناظرة، وهذا مفصل في حكم مناظرة أهل البدع في موقف أهل السنة، يعني بيان أقوال السلف وبيان مناظرة أهل البدع متى تكون وكيف تكون، هناك ضوابط شرعية مبينة، فالمناظرة لا تذم من كل وجه ولا تمدح من كل وجه. نعم. هذه سائلة تقول أحيانا نضطر أن نسجل مواد في الجامعة عند مدرسين أجانب غير مسلمين، هل أأثم على ذلك مع العلم أن هذه المواد أساسية؟ ما فهمت السؤال، وش المقصود؟ وش المقصود؟ المقصود من سجل مواد في الجامعة يدرسون في الجامعة لكن عند أجانب غير مسلمين. نعم، إذا كان هؤلاء المدرسون يعني أتوا، وهذا هو الظاهر يعني بإذن ولي الأمر ومكنوا من التدريس، فيجوز تسهيل المواد عندهم، لأن هناك مواد يعني علمية ليست متعلقة بالدين يتقنها هؤلاء، فلا بأس أن تدرس أن يدرس هؤلاء وأن تسجل المواد عندهم. نعم. ولو كانت امرأة لا يجوز للمرأة أن يعني تخالط الرجال، لا كافر ولا مسلم إذا كان أجنبيا عنها، وأما تسجيل المواد إذا كان عن طريق الشبكة فهذا يعني جائز، وأما إذا كنا النساء في صالة كبيرة في مؤخرة الصالة ومحجبات كما كنا النساء في المساجد قديما يكن في آخر المسجد، فالذي يظهر أن الأمر هذا فيه سحة، وإن وجد النساء في مكان كان هناك مكبر يعني والمدرس في مكان آخر فهذا أولى. وأنا على كل حال أقول أن مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى المسؤولين في الجامعة وتبين لهم الأمور، وإن شاء الله ما يوجه إليه المسؤولون من أهل العلم فيه خير إن شاء الله. يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في من يبدع كل من اختلف معه في الرأي ويقع بذلك في علماء الأمة؟ هذا من الجهل، يعني أسرع الناس للتبديع والتكفير هم أجهلهم، وأهل السنة هم أبعد الناس عن التكفير والتبديع. فالتكفير والتبديع حكمان شرعيان، لا يجوز الإنسان إذا اختلف مع فلان يقول له مبتدع أو كافر، هذا حكم شرعي. ولو بدعنا الناس لا نبدعهم، لو كفرنا الناس لا نكفرهم، هذا حكم شرعي لا يجوز التلاعب به. فالتكفير والتبديع كما ذكر شيخ الإسلام حكمان شرعيان، لا يجوز لأحد أن ينزلهما على غيره إلا بدليل هذا. ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.